بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثانية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أفضل هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ قال الإمام أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن حبان: إلى منع التفاضل، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره، فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب. وقال الخويلدي: كلام الله أبلغ من كلام المخلوقين. وهل يجوز أن يقال بعض كلامه أبلغ من بعض الكلام؟ جوزه القوم لقصور نظرهم. وينبغي أن تعلم أن معنى قول القائل هذا الكلام أبلغ من هذا، أن هذا في موضعه له حسن ولطف، وذاك في موضعه له حسن ولطف، وهذا الحسن في موضعه أكمل من ذاك في موضعه. فإن من قال إن قل هو الله أحد أبلغ من تبت يدا أبي لهب، يجعل المقابلة بين ذكر الله وذكر أبي لهب وبين التوحيد والدعاء على الكافر، وذلك غير صحيح، بل ينبغي أن يقال تبت يدا أبي لهب دعاء عليه بالخسران. فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن من هذه؟ وكذلك في قل هو الله أحد لا توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ منها. فالعالم إذا نظر إلى تبت يدا أبي لهب في باب الدعاء بالخسران، ونظر إلى قل هو الله أحد في باب التوحيد، لا يمكنه أن يقول أحدهما أبلغ من الآخر. هذا الفصل يخص الحديث عن كلام الله عز وجل وعن القرآن الكريم. هل القرآن الكريم تتفاضل آياته وتتفاضل صوره، أم نقول لا يجوز قول ذلك واعتقاده؟ لأن القول بتفاضل الصور وبتفاضل الآيات يلزم من ذلك التنقيص من المفضول، أو أن نقول يوجد تفاضل بين بعض الصور أو بين بعض الآيات، لكن باعتبار أن هذه الصورة أفضل من تلك من هذا الوجه، أو هذه الآية أفضل من تلك من هذا الوجه، كما قيل بين صورة الإخلاص وبين صورة تبت يدا أبي لهب. فهذه مسألة في الحقيقة مسألة طويلة في الدين، كلام فيها طويل، ويتعرض لها أهل العلم في عموم كتبهم، تعرض لها بعض علماء الأصول في كتب الأصول، وتعرض لها علماء التفسير كذلك، وتعرض لها كذلك علماء القرآن، كما هو يعني صنيع الإمام السيوطي رحمه الله في إتقانه في آخرين ممن كتبوا في علوم القرآن، وكذلك تعرض لها أهل العلم في كتب العقائد. العلماء كذلك في كتب العقائد تعرضوا إلى هذا المبحث، وهو مبحث دقيق، تضاربت فيه الأقوال واختلفت. والعاصم من هذا الاختلاف في هذه النقطة أن يرجع المرء إلى نصوص الكتاب والسنة وإلى ما عليه علماء السنة. من المحققين الذين بحثوا هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجعوا إلى مجموع الفتاوى، ورجعت إلى مجموع الفتاوى في كتاب التفسير أو في تفسيره أو عند تفسيره لسورة الإخلاص، لأن كتب التفسير لها أكثر من 3 كتب أو 4 كتب من تفسير الإمام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى. فلو رجعتم إلى تفسيره لسورة الإخلاص وقد أفردت وطبعت مفردة تفسيره لسورة الإخلاص، تعرض عند تفسيره لسورة الإخلاص إلى هذا المشي. عندما عندما أورد قول النبي عليه السلام على أن سورة الإخلاص تعديل سورة القرآن فبين فضلها، فتعرض رحمه الله إلى قضية التفاضل الموجود في هذا الباب أو بين الصور وبين بعض الآيات. ثم حتى الخلاف قد ذكر ما ذكره الإمام السيوطي كذلك في إتقانه، ثم بسط البحث في هذه النقطة. خلاصة من ذهب إليه بحث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التفاضل متحقق، وهو مذهب أهل السنة وأجمع السلف على ذلك. بمعنى الخلاف في هذه النقطة وخلاف عند المتأخرين أو عند بعض المتأخرين خالفوا هذا السلف لتأويلات عندهم أو لأمور عارضت من ذلك، من هذه الأمور التي عارضت القول بأننا إذا كنا مثلا أفضل صور القرآن الفاتحة فهذا فيه طعن في غير هذه الصور من صور القرآن. والذين قالوا بهذا حملوا الأحاديث، لأن هناك أحاديث ظاهرة إيش هذا التفضيل، أحاديث بارده فحملوها على المحامل، حملوها على المحامل، هذه المحامل قالوا الفضل في الأجر. عندما نقول سورة الفاتحة هي أفضل سور القرآن لا يعني على أن سور أن آيات هذه السورة أو سورة الفاتحة في ذاتها أفضل من سور القرآن، قليل تأليف هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن سورة الفاتحة هي أفضل من جهة الأجر. ورد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه مخالف لظواهر النصوص، وفي هذا القول نور تأويل لهذه النصوص ونور تحكم لهذه في هذه النصوص. فمثل السبب ومن السنة الحديث هو القول بالتفاضل. هذا كتاب اسمه مباحث المفاضلة في العقيدة، كتاب جيد في ذلك، فنقرأ منه هذا المبحث الذي تعرض له الإمام السيوطي رحمه الله إتقانه، وذكره مختصر في الفصول الأولى من اختصاره. فنقرأ تحاولون أن تسجلوا يعني النقاط الأساسية في خصوص هذا الموضوع. إلا الكتاب ما هو ستجدونه الآن أن أنا أحدده أكثر من 10 سنوات المفاضلة، مباحث المفاضلة في العقيدة، المؤلف والذي رجل سني سلفي الدكتور محمد عبد الرحمن أبو سعيد الشظيفي، الدكتور محمد عبد الرحمن أبو سعيد الشظيفي جمع سائر المباحث العقدية التي لها تعلق بالمفاضلة، مفاضلة بين الأنبياء، مفاضلة بين الصحابة، مفاضلة بين ثم المفاضلة بين أسمائه وصفاته، مفاضلة بين الملائكة ثم بينه مفاضلة بين الإنس والملائكة، كل المباحث أتى عليها. هذا المبحث الذي تطرق إليه الإمام السيوطي له متعلق بأسماء الله وصفاته من أي جهة؟ من جهة أن البحث الكلام هل يوجد في القرآن تفاضل بين صوره وآياته؟ ومعلوم عند أهل السنة أن القرآن هو كلام الله تعالى، فيتفرع مبحث المفاضلة في القرآن الكريم عن مبحث المفاضلة بين أسمائه وصفاته. وقع الكلام حتى إلى بعض أهل العلم قالوا بالمفاضلة بين أسمائه وصفاته، لكن لم يقولوا بالمفاضلة في كلام الله، لذلك أفرض المصنف لها لا أفصل في الكلام على صاحب هذا الكتاب البحث بالمفاضلة. أولا ماذا بني الفكرية الأصل، ثم نأتي إلى الفرع اللي هو قضية الإسلام. الأصل الإسلام هو الكتاب. الأصل هو مبحث تفاضل في أسماء الله وصفاته. طب تطلعوا هذا مبحث عقدي وفي القنصيلة وتعلقون به بمبحث في علوم الله. قال المصنف هنا المطلب الأول أدلة تفاضل أسماء الله. قال والحاصل أن أسماء الله كثيرة لا تقصر ولا تحد بعدد، وهي متفاضلة غير متساوية في الفضل، بعضها أفضل من بعض. وإن كانت أسماء من اسم واحد كتبت حول السجود ربص الأقلام. إذا تقول وإن كانت أسماء من اسم واحد، واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ يعني أسماء متفاضلة متساوية، ليست متساوية لكن هي بينها لمسلم واحد الذي هو رب العزة جل وعلا. أين؟ قال والأدلة على تفاضل أسماء الله متعددة، يعني الأدلة الشرعية التي تدل على التفاضل، يعني من خلال أن فرعوا وجود التفاضل في كلام الله اعتبرنا الكلام صفة من صفات الله تعالى. قال فإن النصوص تدل على أن بعض أسمائه سبحانه أفضل من بعض، ففي الآثار ذكر اسمه الأعظم، فهو أحاديث واردة اسم الله الأعظم سبحانه. وقد وردت روايات متعددة في ذكر الاسم الأعظم، ففي رواية يقول عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم، وفي أخرى هذا يدل على أن الأعظم أسماء الصغير. إذن فقولنا بسم الاسم الأعظم دلنا على أن الاسم فاضل هناك دونه، والكل يدخل في دائرة الفضل. نحترم قول الذين قالوا بأن القول بالتفاضل يلزم منه التقصير في الفضول، لا يلزم، فيدخل في دائرة الفضل. فعلى هذا نخرج أو نرد على قوله. وفي أخرى في رواية أخرى دعا الله باسمه الأعظم، وفي أخرى لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي أخرى اسم الله الأعظم في كذا، وفي رواية باسمه الأعظم الأكبر. كل هذه روايات واردة. وفي رواية أسألك باسمه الأعلى الأعز الأجل الأكرم. قال على اختلاف في تعيين اسم الأعظم ما هو، وفي مسألة للناس فيها خلاف معروف في كتب العلم، هذا ليس مبحثنا له، شبحنا نشوفوا ما هو اسم الله الأعظم تعيينه، هذا في خلاف احتنوا حتى هو في الحاشية قال ينظر خلاف هذه المسألة مشكل الآثار الصحابة رحمه الله وفتح الباري، وقال قد ذكر أي صاحب الفتح 14 قولا في تعيين اسم الأعظم، 14 قولا في تعيين اسم الأعظم. تقول المصنف ففي هذه الروايات دلالة ظاهرة على تفاضل الأسماء الحسنى، لدلالته على أن في الأسماء الحسنى اسم أعظم يفضلها فهو أعظمها. ومن الأدلة على تفاضل أسمائه سبحانه قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. ما وجه الشاهد من هذا الحديث على هذا التفاضل؟ يعني اختيار هذه الأسماء بالذات لفضلها على غيرها. تقول فخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من أدلة تقرير التفاضل بين أسمائه وصفاته. قال فخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أسماء 99 بهذه الفضيلة، وهي من أحصاها دخل الجنة، تخصصت بهذه الفضيلة، خصصت بهذه الفضيلة. هذا من الدليل على قال كذلك بعد كلام الله. ومن الأدلة على تساوي أسماء الله بالفضل الحديث المتقدم الذي فيه أن أسماءه سبحانه أقسام منها فاستقر الله بعلمه، مثل المعروف إيه دعاء الله مني أين بعد المعروف. ومنها ما أنزله في كتابه، ومنها ما أعلم أحدا من خلقه، ففي هذا دلالة على تساوتها وعلى اختصاص كل منها بخصيصة. ثم أن كل دليل من كتابه والسنة دل على تفاضل صفات الله التي تدل عليها أسماؤه هو دليل على تفاضل تلك الأسماء. يعني عندنا أدلة تدل على تفاضل الإسلام، وعندنا الأدلة تدل على تفاضل الصفات. فالأدلة التي تدل على تفاضل الصفات يستدل بها يبدو وهي على تفاضل الإسلام. أي نعم، الجسم خذ منه صفات لتفاضل الدلالات على الاسم يراد من معناه من حروفه. سيأتي بيان أدلة تفاضل الصفات في البحث الثاني إن شاء الله تعالى. إذا هذا مش هو تكرر إيش تفاضل الاسم. طيب حتى نتصور مسألة تصورا جيدا، ما هي أوجه تفاضل الاسم؟ ما هي كسؤال، ما هي أوجه التي نقرر بها؟ يعني هناك أدلة دلت على تفاضل اسم الله، تقول هذا الاسم من اسماعيل افضل من هذا الاسم، هذه دلت على ذلك، لكن ما هي اوجه هذا التفاضل؟ اقراها اولا. قال والنظر في اسماء الله يبدو انها تتفاوت من وجوه عده يظهر بها تفاضلها. فمن ذلك اولا ان اسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترن بغيره. شوف لما لاحظ الان لاحظ هذه كلها امور قراها اهل العلم في كتب العقائد، وهو غالب الاسماء. لكن هناك اسماء منها ما يطلق عليه مفردا، هناك اسماء تطلق على الله تبارك وتعالى مفردة كالسميع البصير، بل خلينا نقول هذا الثاني غالب اسمائه تطلق عليه مفردة، غالب اسماء الله تطلق عليه مفردة. قال ان اسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقدم بغيره. لا شك ان هناك كثير بين الاسم اذا اطلق مفردا وبين الذي لا يصح ان يطلق الا مقترنا بغيره. واضح الاول اكبر. اذا تقول ان اسماءه تعالى من ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الاسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ ان يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحمن يا رحيم، وان يفرض كل اسم وكذلك في الثناء عليه الخير عنه مما يسوغ لك الافراد والجمع، ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرورا بمقابله كالمانع بالمقابله. ها ركن في مقابله العقيده الضار تلقوا هكذا مفردا لا يسوغ في حق الله، لابد ان تطلق معه المقابل المنتقم. فلما آسفونا انتقمنا منه، وبعضهم فسر الآسف هنا بالانتقام، وهذا غير صحيح. انتقم من الله من الغضب. فلما آسفونا كما يقول الشيخ العثيمين في شرح اللمع فلما غضبونا. نعم كقوله هنا ان اسماء الله منها ما يطلق على العالم المفضل ومقتنع الضار المنتقم الاسلام، هذه اسماء تطلق على اسماء نقول المنتقل الضار قد ترد، لأن الاسم قد يرد في كتاب الله وفي السنة يرد اسم ويرد صفة، الاسم قد يرد اسم وقد يرد صفة يوم، وقد يرد قد ترد الصفة ولا ترد ولا يرد الاسم، وإذا ورد الاسم وكذا وكذا فلا يجوز أن يفرض هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع الضار المانع المنتقم العفو. إذا هذا وجود كل هذا وجود يدل على وجود التفاضل، خلاصة الوجود الأسماء التي تطلق عليه مفردة التي لا بد أن تطلق مع المقابل. أي نعم أكثر من وجود الوجود الثاني أن من أسمائه تعالى ما يدل على صفة واحدة، وهناك أسماء تدل على أكثر من ذلك. هذا هو المقتل كالسميع والبصير تدل على ماذا؟ على صفة واحدة، صفة السمع. السميع يدل على البصير يدل على صفة البصر، وهناك أسماء تدل على أكثر من ذلك. قال ومنها ما يدل على صفات عديدة لا تخص بصفة معينة كالمجيد والعظيم، فإن المجيد من يتصف بصفات متعددة من صفات الكمال. المجيد تدخل فيها صفة العلم، تدخل فيها صفة القدرات، كل هذه ترجع إلى معنى المجيد. نعم تفويض من أسماء الله مرجعه إلى النص وكذلك لا مرجعه إلى النص وكذلك إلى المضار الذي أبدده النص لأن دلالة النصوص الشرعية على أن هناك أسماء تشمل صفة واحدة أو تدل على صفة واحدة ودلالة أسماء أخرى على أكثر من صفة هذا لا بد فيه من النظر لكن الذي دل على ذلك أفضل من النصوص الشرعية إذن فلا بد أن تتبع لما تقولوا لا عقل معك العقل مستقيم مستقيم ولا بد من العقل عند إيش التأمل والنظر النصوص الشرعية النصوص الشرعية في تحديداتها أما تنسوش احنا تنسوش أنه من القواعد في دلالة أسماء والصفات ومراعاة الدلالات دلالة مطابقة ودلالة الالتزام ودلالة التضمن يعني فقط هذه قاعدة نظرية إيه قاعدة باب النظر للاستخراج المسألة وإلا رأى النصوص الشرعية تدل على ذلك لكن بإعادة هذه القواعد التي هي منطقية وذلك قلنا على أنه لا بد من النظر العقلي لكن النصوص الشرعية لا تقدم النظر العقلي على النصوص الشرعية إذا هذا الوجه الثالث الوجه الثالث قال من الاسماء ما يتضمن صفة نقص عن الله وحتى هناك سلبية ما يسمى عن العلماء صفة سلبية صفة نقص عن الله وهي صفة مقابل للصفة التي يثبتها الاسم كالبصير مثلا فيها سلب صفة نقص عن الله وهي العمى العمى وتنزه سبحانه وتعالى وتقدس قال ومنها ما يرجع الى التنزيه المحض من كل نقص وعيب بمعنى هناك اسماء اسم فيها تدل على ماذا قال تتضمن سلب صفه نقص واحده وهناك اسماء تدل على ماذا على سلب سائر صفات النقص هذا ما نقوله قال ومنها ما يرجع الى التنزيه المحض من كل نقص وعيب جمله وتفصيل فيكون متضمن كما كالقدوس يتضمن سلب سائر صفات النقص لا شك ان هذه التي تتضمن سلب سائر صفه النقص هي افضل من الاخرى الوجه الاخر قال أن من أسمائه سبحانه ما يدل على صفة بعينها من أسمائه تعالى ما يدل على صفة بعينها ومنها ما يدل على تلك الصفة وزيادة ويذكر الشيخ محمد رحمه الله من القواعد القواعد نؤمن بالاسم ايماننا بالاسم يدل على الايمان بالذات والصفه والاثر اذا كان متعديا متعديا لانه هناك اسماء يتعدى اثرها كالرحمن الرحيم العظيم غير متعدي الان فده نقطه هنا فتقول المتعدي لا شك انه اثر افضل هذا ما نقول هنا أن من أسمائه سبحانه ما يدل على صفة بعينها ومنه ما يدل على تلك الصفة والزيادة هذه جملة الأوجه التي أتى بها التي تقرر هذا الأمر إذا هذا الحس خاص بتفاضل الصفة أدلته وأوجهه المحط الآخر تفاضل مثل الأول تفاضل في الأسماء المحط الثاني تفاضل إيش الصفات نعم أيما أفضل صفات الجمال أو صفات الجمال لا يمكن أن تقرب شيئا إلا بنفس إلا بذلك تقول على أنه هذه أفضل من ذلك غير خاص إحنا فقط نقرر على أنه هناك تفاضل لكن عند التعيين أجل ذلك قال ان تفاضل صفات الله كون بعض الصفات افضل من بعض لوجوه من وجوه الفضل ومن أدلة تفاضل الصفات قوله عليه الصلاة والسلام لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. الرحمة مقدرة. إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية فرقت غضبي. تقول لا، قال ابن تيمية رحمه الله وصف رحمته بأنها تغلب وتسبق غضبه، وهذا يدل على قدر رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها. بهذا الاعتبار هذا الجهة نقول الدنيا من جهة سبقها وغلبتها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. قال فكان يستعيد من صفة السخط بصفة الرضا ومن عقوبة الله بمعافاته وفيه سبحانه منه. قال ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه. الكلام كله ما تلقاه في ابن تيمية ضمن لغة الفتاوي عند تفسير ابن القيم أو ضمن الرسالة المفرد راح يجعل هناك جواب من العلم والإيمان في بيان أن صورة الإخلاص تعديل كرف القرآن. هذا من علم مفرد، علم مفرد محقق مفرد السلام عليكم. إذ تقول رحمة الله عليه ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه. إذا قرر تفاضل الأسماء تفاضل الصفات، الأوجه التي ذكر تفاضل الأسماء هي قريبة من الأوجه التي في باب تفاضل الصفات. الآن طلق وجه آخر، الآن نقترب حتى نوصل للتحديات، لأن التحديات متفرعة عن هذه الصفات هذه الأمور. تفاضل صفة واحدة، حتى الآن قلنا تفاضل الأسماء تفاضل الصفات، صفة في هذا الاعتبار هي أفضل في هذا تفضل الصفة الواحدة. هي نعمة تعلق مباشر بالعديلة، يعني تتكلم على صفة الكلام فنقول مثلا صورة الفاتحة أفضل صورة البقرة مثلا أو هذه الآية أفضل. فهذا الأمر هذا متعلق بالمج تفاضل الصفة الواحدة. تقول التفاضل في صفات الله قد يقع في الصفة الواحدة فتكون الصفة الواحدة متفاضلة. ومن أدلة ذلك تفاضل صفة الحب والبغض. قال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أقواطها. أحب دائما صفة إيش؟ المحبة هي في ذاتها متفاضلة، فهو يحب كذا لكن هذا الشيء أحب إليه من كذا. واضح؟ هذا هو معنى أحب البلاد، بمعنى غيرها محبوب لكن هذه أحب. فهل ذلك على التفاوت؟ وانتبه الوحيد المقطع التي يقول هو المسلم هنا التفاضل في صفات الله قد يقع، أنا قد يقع حتى في الأسماء واضح؟ لكن ماشي بشكل مضطرد، لا بد أن تكون كل اسم متفاضل أو كل إيش صفة متفاضلة، ثم لا بد أن تتصور أنها متفاضلة، لا بد أن تحبيت أن تشتغل مش مفاضلة. صفة القدرة مثلا، صفة القدرة هذه الصفة هي وش ممكن ما تقول انت القدرة. طيب انت القدرة لما تبغي تدير الكاس ايش هي قدرتك؟ قدره معينه لكن بتهز قدره مختلفه واضح. الله عز وجل في قدرات هذه غير متفاوتة. شوف ما نقولوش الله ثالث البصر مثلا بغيت تشوف حداك تشوف عادي بغيت تشوف تبصر تبدو الوجود. الله عز وجل في نظره البعيد القريب تساوي لاحظوا لاحظوا هذه ما دخلناش في هذه الباب المطروح عليك لاحظوا هذه النقطة مهمة في كتب العقائد المطولة في محتوى الفرعيات هذيك باش تتصور انت هاش التفاضل كيف ما نبقاش نقولوا لا الله تعالى لا كان شي حاجة بعيدة سيروا وجودا مضاعف سيروا عنده في نظره البعيد القريب سواء سبحانه وتعالى كما ينظر القريب ينظر ايش نقول خير ذي الجود مضاع مخطوط فهذه النقطة من كذلك في المضاع قدرته في خلق الإنسان هي قدرته في خلق الجن كيف تدعو؟ إذا هذه مسائل مهمة في الصورة بس هم ما تنسجل الظهر إذا قال قال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أصواتها وأحب وأبغض صيغة تفصيل وقولي عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله الألذ الخاطئ وقال عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله ثلاثة كل هذه تدل على هذه الصفة التفاوت. يقول ابن تيمية رحمه الله عند حديث يمين الله ملأ لا يأخذها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. تقول ابن تيمية رحمه الله فبين عليه الصلاة والسلام أن الفضل بيده اليمنى والعدل بيده الأخرى ومعلوم أن مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل. العدل فالفضل أعلى من العدل يعني الفضل يختار وهو سبحانه مثل المدينة تقول وهو سبحانه كل رحمة منه فضل وكل نقمة منه عدل ورحمته أفضل من نقمته. تقول ابن تيمية قال ولهذا كان المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن ولم يكونوا عن يمين الأخرى وجعلهم عن يمين الرحمن تفضيل له كما فضل كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة وإن كانوا إنما عذبه بإذنه. وكذلك الأحاديث والآثار جاءت بأن أهل قبضة اليمين أهل السعادة وأهل قبضة الأخرى هم أهل الشقاوة. هذا كلام سيدنا محمد. ثم قال المصنف ومن تفاضل الصفة الواحدة من صفة لا تفاضل صفة الكلام يمحثنا لكم كلها أصول تنصور المحث الذي تطرق إليه من صفة رحمه الله في فقهه فيما يتعلق بتفاضل صور الفقه هذه أفضل مش هذا ممكن هذه كلها أصول لما تكون لك مقرر تفهم أن هذا الأمر هذا مقرر على هذه الأصول لأن لابد من إحكام الأصول مش تخرج الفروع خرج صحيحا الأصل لا متعلق بالعقائد. وقد يبحث الإنسان إن يبحث في علوم القرآن ويقول له متعلق بالعقائد قد يبحثه دون استحضار أصل العقائد فيزيد بمعنى قدر ذلك مثلا القول الأول الذي نسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله الرافعي الثاني على النوج التفاضل لأن القول التفاضل قد ينبهم الإنسان بهذا القول في بادئ النظر وقد يظن وقد يعتقدون اعتبر انه قرأه في كتاب له متعلق بعلوم القرآن ولا الحب ان هذا الحكم له تعلق بعقيده فلا بد من تحرير الاصل العقدي ثم تفرع ولذلك تقول هنا ومن تفاضل صفه واحده من صفات الله تفاضل صفه الكلام والدلائل عليه كثير هل ادري قال والدلائل عليه كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فمن ذلك أن القرآن كلام الله وقد فضله على سائر كتبه التي سبقته لأن الكتب التي سبقت هي كلام الله. يقولوا القرآن بحلو بحال التوراة بحلو بحال كثير أبدا وأفضله، والكل كلام الله، الكل كلام الله. إذا قالوا هنا فمن ذلك أن القرآن كلام الله وقد فضله على سائر الكتب التي سبقته وهي كلها كلامه سبحانه وتعالى. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. واختص الله القرآن من بين سائر كلامه بخصائص، اختصه بأن تكفل سبحانه بحفظه، واختصه بأن جعله معجزة النبي التي اجتمع عليها البشر، اختصه بأن تحدى الخلق أن يأتوا بمثله أو بمثل عشر صور منه أو بمثل صورة منه وغير ذلك من خصائصه. وتخصيص القرآن بأحكام وفضائل توجب تشريفه وتفضيله على غيره مما أنزل الله على رسله، وقد قال سبحانه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه المثل. إذن نبدأ بشكل صاحب المباحث كلام، ثم قال ثم القرآن نفسه متفاضل، ثم القرآن نفسه ولو نحن بالذات ثم القرآن نفسه متفاضل كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل بعض آياته وصوره على غيرها. هناك أدلة كثيرة صحيحة تدل على هذا التفاضل. وكما قلنا البعض أوله ببعض أول هذه الأحاديث والتأويلات المخالفة لظاهر من ذلك حديث أبي بن كعب قال عليه الصلاة والسلام يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أعظم بدل لك أي أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ أكرر هذه الذي على قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهلك العلم أبا المنذر ليهلك من التهلئة العلم أبا المنذر. الحديث هذا في صحيح مسلم. إذا هذا في الألاء صبرش صبر آية الكرسي. قال المصنف هذه آية من كلام الله وهي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي بقصد بعض المصاحف آية العرش آية الكرسي، وهذا علاقة بعيد على أن العرش هو الكرسي آية الكرسي ماشي آية. ووردت أحاديث فيها تخصيص بعض الآيات من كتاب الله بفضائل كما ثبت في الآيتين من آخر البقرة أن من قرأهما في ليلة كفتا تقول لها بالله التفضل. وكذا ثبت في بعض الصور نحو قوله عليه السلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعرضون تقدمه سورة البقرة وآل عمران. نعم حديث في الفضائل غير ضعيف، لكن هناك أحاديث ثالثة صحيحة تدل على هذا التفاضل. قال فهذا في تفضيل هاتين الصورتين من كلام الله. وفي حديث ابن عباس قال بينما جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيبا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال بشر. لذا هذا أمور مهمة التي تخليك تشعر منا يعني والنزيل أول مرة قد يضيف عظيم وتشريب هذا الشيء الذي نزل فنزل منه ما فقال هذا ما يكون نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتها نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيك. هذا في صحيح الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كل هو الله أحد تعديل ثبوت القرآن. وقال والذي نفسي بيده لا تعدل ثلث القرآن. ثم قال المصنف وهذه الأحاديث العديدة يطول حصرها فيها ما ذكر من تخصيص بعض الآيات والصور بفضائل وجميعها يدل على أن كلام الله يتفاضل. قال الغزالي الغزالي عنده كتاب سميته جواهر القرآن يقول عليه منتكور لعلك تقول لعلك تقول توجه قصدك في هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض القرآن على بعض. والكل قول الله تعالى هذا من الإكرام كبير عيد على الدين كبير عيد على الدين كإشكال. يقول الغزالي لعلك تقول يعني بعد ما بهن هذا الأدب على التفاضل. قال لعلك تقول قد توجه قصدك في هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض القرآن على بعض والكل قول الله تعالى فكيف يفارق بعضها بعضا يفارق لا يفارق أو مفاضل بين بعضها أو بعضها على بعض وكيف يكون بعضها أشرف من بعض. الجواب تعتقدون قال تعلم وتكلم غزالي أن نورا بصيرا إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينة وبين صورة الإخلاص وصورة الضد ولكل مصر الذي لك تتقال عن أبي عن عز بن عبد السلام تكون تعلم أن النور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات وبين صورة الإخلاص وصورة الضد وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الجوارة كيف لا تعتقد وغيبك يعني غير المستغرقة للتقليد مكسوخ فقل لي صاحب الرسالة ويقول لك تكشي لي بمحب الأحد يكون قد عدل سوط القرآن وتكون المستقبال وبين له التفاضل. قال فقل لي صاحب الرسالة صلى الله وسلامه عليه فهو الذي أنزل عليه القرآن وقد دلت الأخبار على شرف بعض الآيات وعلى تبعيث الأجر في بعض الصور المنزلة. قال ابن ابن ونقل السيوطي عن العز بن عبد السلام قوله مين عز بن عبد كلام الله في كلام الله في الله افضل من كلامه في غيره فقل هو الله احد هذا كلام الله يتكلم عن الله افضل من تثبت يدا ابي لها. قال المصنف فهذا من وجوه تفاضل صفه الكلام ومن وجودها ايضا ده هذا الوجه انتبهوا الان في بعدما تقرر تفاضل صفة الكلام بذكر هو الوجه ذكر الوجه الأول كيف ذكر الغزالي رحمه الله كيف ذكر العز بن عبد السلام يعني آية الكرسي مع آية المداينة مثلا ولا سورة الإخلاص مع سورة ايش ثبت تقول المصنف فهذا من وجوه تفاضل صفة الكلام ومن وجوهها من أول تفاضل الكلام كلام الله تعالى ما قال ابن تيمية رحمه الله إذا كان المخبر به أكمل وإذا كان المأمور به أفضل كان الأمر به أفضل يعني من الأوجه من أوجه من أوجه التفاضل. ننظر إلى الذي خاطبنا بذلك أو الذي أمرنا الذي أمرنا بذلك وقد قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وش هذه هي درجة الوحي لكن سيأتي معنا بالحس مهم جدا لكن ليش حددت هذه الأمور في الآن تخص القرآن والأمور الأخرى الوحي تخص كيف تخص القرآن لذلك لم يثبت ايش دليل صحيح على أن القرآن نزل منام ذكرت صورة الفطر. قال بعض العلماء نزلت عن أوحية من سلم منام سلم المنام لكن تحقيق أنه قد كنت في أرض كما أقول سيدي المحتوف إن شاء الله. قال ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن تكليمه من وراء الحجاب أفضل من تكليمه بالإيحاء. تدل على أدوات اللي قصدنا، أدوات الثانية. الكلام مباشرة مش الكلام مش بحال الكلام بواسطة. هذا بديه اللي قلت لك رحمه الله. معلوم أن تكليمه من وراء الحجاب أفضل من تكليمه بالإيحاء وبإرسال رسول، ولهذا كان من فضائل موسى عليه السلام أن الله كلمه تكليما. وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولقد قال تعالى: ما نسخ من آية أو نسياناتي خير منها ومثلها. قال ابن تيمية: أخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها، وهذا بيان من الله. ابن تيمية رحمه الله: وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة أو خير منها أخرى، فدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى. انتهى كلامته. قال المصنف الحافظ: أن النصوص الشرعية من القرآن وصحيح السنة قاطعة في الدلالة على تفاضل صفات الله عز وجل. أما يمكن أن يفضل التفاضل من جهة أخرى؟ مثلا سؤال، مثلا كقوة المسلمين انزلوا الآيات المدنية أفضل من ذلك الآيات المكية. هذا لكن مش ألف إطلاق باعتبارات هي. لا هذا لا يقول في رحمه الله، هذا لا يقول في رحمه الله. قال روح بن حفص خصصه مسألة ذكر معين. قال: ما وقع من الشذوذ والباطل في هذا الباب. لأن بحث في تكمل عدة الصورة بينا خلصنا إلى أنه كيف تفاضل كذا ذلك، فلا بد أن نشوف من خالف في هذه النقطة. حتى تطبع عدة الصورة قال الإمام محمد الشاعر في ليلة وقدر في باقي ليلة من الأمر وابن حبان كان أنت مشاهد. نعم. لما تلبي في بداية الشهر شيء حاجة يعني فكر شو يعني مثلا من لما تطلع بيت فاضي شو تطلع بيت فاضي كاعتقاد مهم جدا، يعني بعد ما تقعد شهر أنا بيت فاضي تقعد شوية من فاضي. شنو هي النتيجة؟ أول هالنهاية اعتقاد تعبدي. طيب تعبدي لا بد أن تعتقد شيئا معينا. لا الأمر الثاني أنه ينفع في كثير من الأمور العملية. لا تقول مثلا رحمته سبقت غضبه، هذا ما تكثرش في الناحية التربوية، الناحية العملية. وقد يكون له متعلق ببعض المباحث الأصولية في المحتوى، في مباحث الترجيح مثلا. بعض العلماء يتطرقون إلى هذه النقطة، تقول لك هذه المسألة هذه نرجح هذا على هذا لأنها متعلق بالتفاضل. لا بد أن تجد لها ترمى يرمى بأنه خالف من هذا السلف، خالف النصوص الشرعية. تقول راح يقدمنا احنا قدمنا على أنه هذا راجع إجماعي سلف الأمة على أن هذه عقيدة. لا شوف لعل هذا مش كذلك في جوهر السؤال، شوفوا كبروا بعد هذا الفتنة كانش عادة جوهر. يقول: ما وقع من الشذوذ والباطل في هذا الباب؟ قد ظهرت أقوال شاذة تمنع وقوع التفاضل في صفات الله، وأعظم ما وقع الكلام فيه واشتهر التفاضل في كلامه. النقطة دي تمنع يعني يوقع فيها الكلام كثير، فمنع تفاضل كلام الله جمع من الناس، واشتهر حتى توهم بعضهم أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. يعني جماعة من أهل العلم قالوا بعدم التفاضل حتى انه ظن ما يريد به السنه، وظنوا ان القول بتفضيل كلام الله بعضه على بعض لا يمكن الا على قول الجهميه من المعتزله وغيرهم القائلين بانه مخلوق. اما اهل السنه فهم مجمعون على ان القران غير مخلوق، ولذا اعتقد هؤلاء ان ذلك يمنع وقوع التفاضل في صفات الله القائمه بذلك. يقول ابن تيميه رحمه الله: ولأجل هذا الاعتقاد، أي اعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ارتباطات دابا بين الأمور. تقول: ولأجل هذا الاعتقاد، أي اعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، صار من يعتقده يذكر إجماع أهل السنة على امتناع التفضيل في القرآن، كما قال أبو عبد الله بن الدراج في مصنفه صنفه في هذه المسألة، قال إجماع أهل السنة على أن ما ورد في الشرع مما ظاهره المفاضلة بين آية القرآن وصوره ليس المراد من تفضيل ذوات بعضها على بعض، إذ هو كلام الله وصفة من صفاته، بل هو كله لله فاضل كسائر صفاته الواجب لها بهاء نحت الكلام، وهذا نقل لإجماع وبحسب ما ظنناه. يمكن ترد عليه، ولما تقرر الشراء تقرر شوية ولا كيف فضولي تقرر عنده السنة على أن القرآن هو كلام الله غير مكتوب، فالبعض ظنوا على أنه تقرير هذا الأصل هذا عند أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مكتوب، ما دام هو غير مخلوق ينفي التفاضل بأي اعتبار؟ لأنه متعلق بالله مظهر مواتيف، هو كيف يقولون صفات الله تبارك وتعالى تتفاضل؟ فقالوا ظنوا أن القول بالتفاضل يوهم النقص عندي، ولذلك بعضهم هرب حتى لا يقع قالوا مخلوق، إذا ما ثبتنا أنه مخلوق عندهم لا إشكال بإثبات التفاضل بالمخلوق، فبتدبر النقطة هي الصورة. فبعد تكرير من هذه الحسابة عنده تعلق باعتقاد آخر اعتقد أنه كلام الله، مفهوم عندك وشنو فائدة اعتقاد القرآن كلام الله واضحة في هذا وائد الأشكال كثير. هنا في كل شيء رحمه الله عن ابن الدراج رحمه الله عليه أنه لما تقرر عند المعتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق فهم على أن تفاضل لا يمكن تقريره وحمله على الأجر به حكى الإجماع إجماع قال إجماع أهل السنة على أن القرآن لا يتفاضل وآياته لا تتفاضل في ذاتها. أدرك عن برأي العلماء حكاية الإجماع بالفهم ماشي بالنقل، وهذه نقطة مهمة في فهم طالب العلم، كثير من الإجماعات المشكية تحكى بناء على ماذا؟ بناء على الفهم. مثلا تقول مثلا هذا كلام هذا أتنعتقد على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فندرجهم أن لازمه عدم التفاضل، وتجد تقول لك إجماع المسلمون على أن الآيات لا تتفاضل الحمد لله. تقول لا تقول لإجماعهم لكن بالنازم تقول لازم قولنا أن القرآن كلام غير مخلوق هذا الذي لابد أن يكون به كل مسلم، ولو لم ينقل إلي قول كل واحد منهم لكن إليك لازم، فتقول إجماع الإسلام. هذه تسمى وهذا من مثل إمدادة بتيمية رحمه الله، كلهم أفراد بتيمية بتيمية كان حول هذه النقطة، وأنه كثير من الإجماعات الفقهية هي إجماعات تبقى بناء على الزمان، وذو قتل أبناء الجمهور كثيرا تقر عقيدة المعتزلة وتقول هذا هو الحق لنا لازم كذا، ولو تصور أحد يخالف هذا الأمر وعلى إجماع أهل الإسلام. حكاية الإجماع هنا نعرفها نقطة دقيقة جدا. الإجماع على إثبات الأصلية بالفعل هكذا عبر على ابن تيمية الإجماع على إثبات الأصلية هذا هو فهو في ذلك عبر رأس ابن فما لو إجماع شكاية الإجماع لنا على الباب ما الإجماع بجد إجماع وإحنا فتحكي من إجماع لنا على الباب لابد من النقل لابد من النقل إجماع خصو نقل. تقول ابن تيمية رأس ترد عليه تقول وإلا لا ينقل عن أحد من السلف إما أنه أنكر قسم كلام الله بعضه على بعض لا في نفسه ولا في لوازمه ومتعلقاته تدل على أن يكون هذا إجماعا. رد عليه ابن تيمية يقول رحمه الله وربما نقل عن بعض السلف في قوله تعالى التي بخير منها أنه قال خير لكم منها أو أنفع لكم، فيظن الظن أن ذلك القائل موافق لهؤلاء وليس كذلك، بل مقصوده بيان وجه كونه خيرا وهو أن يكون أنفع للعباد، فإنما كان أكثر من الكلام نفع للعباد كان تبصي أفضل كما بين في موضعه وصار من سلك مسلك الكلابية لمتأخر أصحاب أحمد ومالك الشافعي وغيرهم يظنون أن القول بتفاضل كلام الله بعضه على بعض إنما يمكن على قول المعتزلة لأنه تقوله ما إلى القرآن مخلوق يعني ما يمكن نقول أنه يمكن تفاضل إلا قد نبع بين القرآن مخلوق يرون القائلين بأنه مخلوق يرون قال وصار من سلك مسلك الكلابية من متأخري أصحاب أحمد ومالك الشافعي وغيرهم يظنون أن القول بتفاضل كلام الله بعضه على بعض إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين يقولون إنه مخلوق فإن القائلين بأنه مخلوق يرون فضل بعضه على بعض فضل مخلوق على مخلوق وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحد فإذا ظن أولئك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون القرآن مخلوقا فروا من ذلك وأنكروا القول به لأجل ما ظنوه من التلازم وليس الأمر كما ظنوه بل سلف الأمة وجمهورها يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق وكذلك سائر كلام غير الله مخلوق ويقولون مع ذلك إن كلام الله بعضه أفضل من بعض كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك أمل وإجماع وقال ابن تيمية كذلك وفي الجملة فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلائل الظاهرة المشهورة أظن كلام الدين يا رحمه الله ثم قال مصنف وقد وقع في القول بمنع تفاضل كلام الله بعض أفاضل العلماء لكن بعض العلماء قالوا لنا قال كيف يجري الطبري كيف يجري الطبري أهل أئمة المسلمين وقد قال غير جائز أن يكون من القرآن شيء غير شيء لأن جميعه كلام الله ولا يجوز في صفات الله تعالى ذكره أن يقال بعضها أفضل من بعض وبعضها خير من بعض لما تقرأ أنت تفسير كلام قالوا تفسيره بن جرير يعتبر من العلماء في السنة لكن فاتي مقطع هذه خالف من هذا الشيء لا أصلا لا ما تيجي بعد كذا إجبار من الصحابة وجهه يعني خرق من فيه وكذلك ابن حبان هو خالف إذ قال كلام الله يستحيل أن يكون فيه تفاوت التفاضل وقد نسب تقول مثلنا وقد نسب هذا القول لبعض الأئمة المتقدمين شفت صاحب الكتاب بحاث اي تقول لك وقد نسب هذا القول لبعض الأئمة المتقدمين فقد روي صيغة الطبري عن سفيان بن عيينة قيل عن سفيان بن عيينة قد كتب هذا الكلام قال محمد بن مطر المروزي حدثنا أبو قدامة قال كلمة سفيان بن عيينة يقول كنت أقرأ هذه الآية لا أعرفها ما نسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أقول هذا قرآن وهذا قرآن فكيف يكون خيرا منها حتى فسر لي فكان بينا نأتي بخير منها لكم أيسر عليكم أخفوا عليكم أهون عليكم هكذا خرج هو الله يعني ونسب كذلك لكل هذه إشارة إلى ماذا إن هذه الأمور التي نسبت إليهم لا تصح عنهم فقط هي منسوبة ونسب كذلك لماذا نسب لمالك قال القرطبي اختلف العلماء في تفضيل بعض الصور والآيات على بعض وتفضيل بعض الأسماء إذا الأسماء على بعض فقال قوم لا أفضل بعض على بعض لأن الكل كلام الله وكذلك أسماءه لا مفاضل بينها ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الطيب وأبو حاتم محمد بن حبان البستي وجماعة من الفقهاء قال وروي معناه عن مالك قال يحيى بن يحيى ليس هذا معروف نعم بالمناسبة يحيى بن يحيى الليثي خالف مالك الأمور ومن مالك الأمور ومناسبة المخالفة لا يرى شرعية القنوت في القصص أخلاق ذلك لا يرى شرعية القنوت في القصص يا ابن الحيد يا رحمة الله إماما قال يحيى بن يحيى رحمة الله عليه يحيى بن يحيى بن ابي عيسى الليثي ابو محمد عالم الاندلس في عصره رحل الى المدينه شابا ومسح الموطأ من مالك فانا مسح الموطأ دونه وعاد الى الاندلس فنشر فيها من هذا مالك نعم تقول يحيى بن يحيى بين بعض القرآن على بعض خطأ. وكذلك كره مالك أن تعاد سورة الأوفر الدب دون غيرها. وقال عن مالك كونه تعالى في بخير من أمتها قال محكمة مكان مسوخة ورغم فلان من ذلك كله عن مالك. قال احتج هؤلاء بأن قالوا إن الأفضل يشعروا بنقسم الفضول فرارا من الوقوع في هذه المسألة. والذاتية في الكل واحدة وفي كلام الله وكلام الله تعالى لا تقص فيه. فأخذوا يقول المصنف هذه كلها أمور لا تصح لها عن مالك ولا عن غيره هؤلاء من جهة سفيان بن عيينة وغيره هذه غير أمور منسوبة إليه. فأخذوا هؤلاء في منعهم التفاضل في كلام الله وصفاته وتوهمهم أن القول بالتفاضل يجعل نقص المفضول ولا تجوز نسبة النقص لصفات الله عز وجل. وهذا ظاهر كلام ابن جرير وغيره. ولذلك حملوا التفاضل وصفة النصوص على تفاضل الأجر التام قل علو خشن يجب النصوص تعاملوا على لا تعاملوا بالإجماع. ما بين قاعدة الشريعة، ما بين أقوال الشريعة، كلهم يعني كلهم في الباب حمد الله. فكيف يفعل التفاوض في الباب؟ لأن المخرج قال المخرج قال المخرج قال المخرج قال المخرج قال المخرج قال المخرج قال المخرج قال المخرج قال المخرج قال المخرج قال المخرج قال المخرج لا بقى وآدمة كذلك عند خطر لأنها بخطيطة الشفاعة والمقيامة لما تفارج الحديثات لك نحن هو المطاف يعني كلام الله يجب كيف؟ كيف؟ أيضا تفاضل آيات الله تبارك وتعالى تفاضل كلام الله تعالى في ذاته يثبتون كذلك التفاضل في خزر غير أن تحمل تلك الآيات وتلك الأحاديث الواردة أو تلك النصوص الشرعية تدل على التفاضل تحمل على الأمر ويلغى ظاهرها. أما قضية يعني كيف نقول بالتفاضل في الذات نقول مثلا سورة البقرة هي أفضل من سورة سورة الفاتحة هي أفضل من سورة البقرة لا يظهر من أصل إشكال يعني لأن لو فهمنا أنه تفاضل في دائرة الفضل تتحل إشكال لو فهمنا أنه تفضيل في دائرة الفضل لأن هذا هو الذي في يرضى فعلا ما يرد على الدين كيف نقول هذه أفضل من تلك كأننا نعرض نقطة بالشكل المفضل ولا يفضل منه لو فهمنا على أننا نعرض انظر إلى كلام الله جل وعلا أن القرآن أفضل من الكتب لذاته لا شك أن القرآن أفضل من ذاته بالمحفظة كذلك لذاته هذا هو هذا هو لا هي النصوص الشرعية تدل على هذا. قال القرآن الكريم يعني أفضل على سبيل السنة الخالقة على سبيل النبوة الخالقة. لا لا لا لا لا لا لا. هو كله كلام الله تعالى. كلام توراة أو كله كلام الله تعالى. القرآن كلام الله. فبناء على ما ذكر ينبغي أن نحت القول بأن القرآن هو أفضل ظلوا الكلام ظلوا التوراة ظلوا الإنجيل وكيف يغنوا النصوص الشرعية النصوص الشرعية عند الله ظهروا هكذلك بالإجماع سلف رضي الله عليهم على ذلك نعم نعم نعم لأن الواحد دول الآن مشكلة في قضية كيف نقول أنه في ذاته متفاضل وقف يقول هنا المصنف المصنف صاحب الكتاب فما أخذوا هؤلاء من حين التفاضل في كلام الله وصفاته هو توهمهم أن القول بالتفاضل يشعر بنقص المفضول ولا تجوز نسبة النقص لصفات الله عز وجل وهذا ظاهر كلام الجرير وغيره. ولذلك حمل التفاضل الوارد في النص على تفاضل الأجر والتوافق وذلك مما يتعلق بالصفات مما ليس منها. ولذلك قال ابن حبان وتقول تمنع هذا التفاضل تمنع من هذا التفاضل قال تقول قوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بأفضل القرآن رواية مرة معها هو حقولها عليك أراد به أفضل القرآن لك ويخرج يعني أفضل لك هذا كله إضافات حواشي عن هذا تحكم لا شك لأن لا أن بعض القرآن يكون أفضل من بعض عليك. وقال في الحديث الثاني أنهما أنزلت التوراة ولا في الإنجيل ولا يقدر مثلها، معنى هذه ما في التوراة ولا في مثلكم من القرآن، أن الله لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من التواب ما يعطي لقارئ من القرآن. رجع للتوراة مكتوب. المهم ذكر كلام الحديث ثم قال: وعلى هذا جرى جمع من المفسرين وشراح كتب الحديث والمؤلفين في أصول الفقه عند كلامهم على النسخ. المسألة أصلا عندها متعلق حتى في النسخ. تجيبوا الآية اليوم. نعم. يقول مسلم: فهذا قول بتفاضل متعلق الصفة، أما ذات الصفة فلا تتفاضل عندهم. وقد فند ابن تيمية رحمه الله دعوى أن في القول بتفاضل الصفات قول بنقص الفضول منها، وبين أنه خطأ لا تبتأ به دلالات النصوص. ابن تيمية دبتين نتكلم لها، وهو وهم غير صحيح. فصفات الله كلها فاضلة في غاية التمام والكمال، ليس فيها نقص أصلا، فالتفاضل فيها تفاضل بين صفات فاضلة. يدل على وجود الوجه تفاضل بين صفات فاضلة كاملة لا نقص فيها ولا عيب. واستشهاد ابن تيمية رحمه الله بما بينه عن فن أن كلتا يمين من رب مباركة ليس فيها نقص ولا عيب موجب من وجود، مع أن العلم أفضلها، وبأن كل رحمة منه سبحانه فضله، وكل نقطة منه أجله، ورحمة أفضل من نقمته يسرق غضبه وتغلب غضبه. ثم تقول هذا المصنف: وليست هذه الدعوة في واقعها إلا وهم، وإن المفاضلة بين المخلوقات الفاضلة لا تستلزم نسبة النقص والعيب المفضول كالمفاضلة بين الأنبياء. فليس قولنا إن النبي أفضل من النبي، بل على أن المفضول ناقص العيب، مع كون الأنبياء مخلوقين والمخلوق قابل للنقص والعيب. فإذا كان التفاضل لا يستلزم نقص المفضول وأنه معيب في المخلوقات أن يستقبل النقص والعيب، فكيف بالتفاضل في صفات الله التي لا نقص فيها أصلا ولا تقبل النقص؟ وأما دعوى أن التفاضل إنما يكون في متعلق الصفة من التواب أو كونه أخف عامله مخارج ترجعهما عن أو الشق أو الأجال مما ذكر، فقد خلدها ابن تيمية أيضا بما يظهر فسادها، فأجاب مثلا عقول في الآية التي بخير منها أن الخيرية من جهة كونه أخف عاملا أو أشق أكثر ثوابا أو لكونه أنفع لعباد بجهودة منها. شو جاوز ابن تيمية؟ تقول عند قول القائل إنه ليس بعض ذلك خيرا من بعض، بل بعضه أكثر ثوابا، رد لخبر الله الصريح، فإن الله يقول ائتي بخير منها أو مثلها، فكيف يقول ليس بعضها خيرا من بعض؟ وإذا كان الجميع متماثلا في نفسه امتنع أن يكون فيه شيئا خيرا من شيء، وكون معنى الخير أكثر ثوابا مع كونه متماثلا في نفسه أمر لا يدل عليه اللفظ حقيقة ولا مجازا. لا أكثر ولا مجازا، فلا يجوز حمله عليه. يعني لما نجد الحقيقة في كل مجال ما لا يصلح حقيقة لا مجال، ما هو الوهم، الوهم. قال: فإن دخل الخمسينية رحمه الله فإنه لا يعرف قط أن يقال هذا خير من هذا وهذا أفضل من هذا مع تساوي ذاتين، فهذا لا يعرف أصلا، هذا غير معروف. يقول ربط قال: فإنه لا يعرف قط أن يقال هذا خير من هذا وهذا أفضل من هذا مع تساوي الذاتين بصفاتهما من كل وجه، بل لا بد مع إطلاق هذه العبارة من التفاضل ولو ببعض الصفات. هذا كله مخالفة ظواهر النصوص. هذه حاجة وفر على تفريعات وتعلق ببعض المباحث العقديه من قال: اما ما وقع من الباطل هذا الشذوذ، قال: اما ما وقع من الباطل فيه فهو منع تفاضل الصفات بناء على مذاهب باطله وقواعد ضاله في الصفات، كما هو مذهب المعتزله المنكرين للصفات كلها. فعلا فروا ايش تفاضل القائلين بانه لا يوجد الا الذات القديمه. قال: نعم. وقال تبقى عن بعضهم ممن يقولون من التفاضل، تقول: الكلام هو القول القائد شاعرة ومن نحن معه الكلام هو القول القائد بالنفس، لأن اعتقد أنه كلام نفسي من عمل القول بالتفاضل. كل هذه عمل المضاق أمور أخرى عقبية قد تجلها متعلق بأمور أصولية كما قلنا قد الترجيع قد النفس الاتحاد. هذا خلاص كلام حول هذه المسألة رهو بحث من أراد أن الرجوع إلى المكتب إذا وجده قد بحث هذه هذا المبحث وبسطه بسطن طيب ونقل كلام موافق وخالف حرر المسألة تحريرا. هذا خلاصة مشكله في مسألة سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إلى الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.